الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على حلية طالب العلم للشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى، وما زلنا في الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. قد بلغنا المسألة السابعة والعشرون حيث قال المصنف: حفظ العلم كتابة. قال رحمه الله: ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها ومن أجل فوائدها. ومن أجل فوائدها أنه عند كبر الإنسان وضعف القوة يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله بحفظ العلم بكتابته وتقييده، لأن العلم إذا لم يقيد ضاع. فتقييد العلم هو كالخزانة للمال، فكما أن المال يحفظ في الخزانة حفظا له من الضياع ومن تسلط اللصوص، فكذلك طالب العلم عليه أن يقيد الفوائد حتى يرجع إليها متى ما شاء، وخاصة الفوائد التي تكون في غير مضانها. فإذا مرت عليك فائدة في غير مضانها فقيد تلك الفائدة، قد تحتاج إليها فتجدها، أما إذا لم تقيدها فإنك قد تحتاج إليها ثم يفوتك أين اطلعت عليها، فتبحث عنها ولا تجدها. فلذلك على طالب العلم أن يحرص على التقييد. ولذا فاجعل لك كناشة أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغ قراءته. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. فتقييد ذلك في مذكرة أو في غلاف الكتاب ثم بعد ذلك تنقلها إلى مذكرة، هذا حسن، وهو الذي أشار إليه المصنف. وكثير من العلماء ألف في الفوائد التي اطلع عليها في بحثه أو اختصرها فتكون كالمرجع له. أقرأ عليك شيخنا. نعم تفضل. سلمك الله. قال حسن الله عليكم، قال رحمه الله: وعليه فقيد العلم بالكتاب، ولا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله فائدة جليلة ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. ومن الخطأ الذي يقع فيه طلبة العلم تقييد الفوائد وعدم الرجوع إليها، فآخر عهده بها عند كتابتها، فتجده أنه يكتب فوائد على هذا الكتاب ثم لا يعود إليه البتة. إذا قيدت هذه الفوائد في غلاف الكتاب فعليك أن تعود إليها من حين إلى حين لكي تتذكر ما فيها وتسترجع ما قيدت، فيتجدد عهدك بهذه الفوائد التي قد كتبتها ورسمتها. فإذا كتبتها ولم تعد إليها كأنك لم تكتب، فما الفائدة أن تكتب هذه الفوائد ثم لا تعود إليها البتة؟ فالمقصود من تقييد الفوائد هو الرجوع إليها لكي تسترجع هذه الفوائد وتتذكر هذه الفوائد وتستفيد من هذه الفوائد، وإلا لا فائدة من الكتابة. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: حفظ الرعاية. أبذل الوسعة في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. القصد الحسن في طلب العلم ورعاية ذلك بأن تعمل بما علمت وأن تخلص في طلبك للعلم وأن تتبع ما جاء من النصوص من الكتاب والسنة. فإذا كنت كذلك أجرت ووفقت، وأما إذا اختلت النية فإنك تأثم بذلك وقد لا تصل إلى مبتغاك. وجاء الوعيد على من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يترفع به على الخلق، وجاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم الذي طلب العلم ليقال عالم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع عقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وهذا الذي حذر منه الشيخ أمر خطير لا يكاد يسلم منه إلا الخلص، وهو أن يدخل في قصده شيء لغير الله من حب المدح والمفاخرة والمباهاة ونيل الرئاسة والتقديم في المجالس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم. نعم. آمين آمين. قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثيرة ورعاتها قليلة، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في أطراحه لحكمه بمنزلة الذهب عن معرفته وعلمه. نعم. قال صلى الله عليكم: وينبغي لطالب الحديث أن يميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن عن نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: على طالب العلم أن يجعل حفظ الحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، أي أنه يراعي ما في الحديث من الأحكام ويعمل بها والآداب، ولا يكون حافظا يروي الحديث ولا يقوم بما فيه من الأحكام والآداب، ولا يكون متبعا لما جاء فيه، فإن ذلك في الحقيقة لا يستفيد من علمه وطلبه للعلم إذا لم يؤثر عليه بالاقتداء بما تعلم والعمل به. وهذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ أمر عظيم، يجب أن يرى أثر العلم على طالب العلم، وإلا ما فائدة العلم إذا لم يرى أثر ذلك عليه، وليكن طالب العلم داعية بعمله وأخلاقه قبل أن يكون داعيا بقوله. ثم عليه أن يتميز عن غيره، لأنه حامل لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وارثا لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله في المسألة 29: تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أيا من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه، انتهى كلامه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى الذل مصيره، فإلى ذل مصيره، انتهى كلامه. وهذا أيضا مما ينبغي على طالب العلم، معاهدة العلم، فتعود إلى العلم وتقرأ العلم وتجدد عهدك بالعلم، فإن الشيء إذا ترك نسي. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بالقرآن بأنه كصاحب الإبل المعقولة، فإن صاحبها إذا لم يتعاهدها بالعقال ذهبت، وأما إذا عقلها فإنها لا تضيع. فكذلك العلم، عقاله أن تتعاهده فتعود إليه وتبحث فيه وتقرأ وتناقش فيه وتدارس، فيحصل لك الثبات والخير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله في المسألة 30: التفقه بتخريج الفروع على الأصول من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره، انتهى كلامه. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. القدح، القدح المعلى، نعم. صلى الله عليك. صلى الله عليكم. في ذلك القدح المعلى: ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. وهذا الذي أشار إلى الشيخ، وهو أن العلم هو الفقه. فبعض الناس تجده حافظ لكن لا يستطيع أن يخرج الفروع على الأصول، ولا يفهم المسائل، ولا يقيس بعضه على بعض، بل تجده حافظا فينقل ما سمع أو ما قرأ. فإذا جاءته مسألة تشابه المسألة التي قرأ لكن يختلف الحكم فيها، مع أن الأصل فيها واحد والفروع واحدة، فلا يستطيع أن يخرج هذا الحكم على ذلك الحكم ويقيس ذلك الحكم على ذلك الحكم، فلا بد من الفهم. والفهم يحصل بالممارسة، فإذا مارس ذلك وتدارسه مع من هو أعلم منه وأفقه منه اكتسب ذلك. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فيكتسب الفقه شيئا فشيئا. فلا تظن أن العلماء

هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتعريفاتها، لكنه من تسرى بصيرته البلاغية في كتاب الله. تسري أحسن الله عليكم. لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجواهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. نعم، هذا الكلام الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذا المسألة هو التفقه في الدين ومعرفة الأحكام وقياس الأصول على الفروع ومعرفة النوازل وإخراج النص فيها. هذا هو الفقه في الدين، وهو لا يتيسر لكل أحد، بل لا بد من أن يكون من أراد أن يكون فقيها أن يتحصل على وسائل العلم المؤصلة من معرفة الأصول ومعرفة الفروع وقياس الفروع على الأصول وتخريج المسائل المنصوص فيها على المسائل غير المنصوص فيها وهكذا. فهي تحصل بالممارسة وبتحصيل العلم والزيادة فيه ومعرفة أسراره. والنصوص من الكتاب والسنة جاءت بالتفكر في آيات الله والتدبر فيها، وهذا هو الفقه. فلذلك على طالب العلم أن يتفكر في آيات الله ويتدبر فيها وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليستنبج منها الأحكام والفوائد. وفق الله الجميع يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. فيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم شيخ.